وهي انهم لا يستطيعون ابدا اذا اشتهر العزه في لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استجاب بفضل بعض الصحابه الى الاسلام ليفتح بيت المسجد فمروا على مقابر المسجد بحيره لا تغيير فنزل عمر رضي الله عنه وكان يركب على الجمل بثياب مرقعه نزل من الجمل ورفع ثيابه ووضع نعله يعني تحت رعيه واخذ بالجمال الناقه وجرها اليه ثم خاض بقدمه في هذه المياه راه ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه فقال له يا امير المؤمنين انت تنزل عنا قبل وتخلع ناريك وتضعهما على عادتك وتقود المخاطة لا يقولني ان اهل الشام غدا طارقة الشام يستقبلون يعني ان هذا المنظر يسيء الينا اذا رأت الوجود المصرانية التي تنتظر في الاهل فغدا عمر رضي الله تعالى عنه وقال اي هذا الاسم سعد بمعنى اتوجع او اتفجر فاي واحد لو ان غيرك قالها ابا عبيده لجعلته نسالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الاسلام فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله فهذه القاعده ان هذه الامه خاصه لا يعزها الا الاسلام مهما حاولت ماذا حاولت اختراق المناهج او اختراق الاساليب فانها لا تؤدي بها الا الى الكفران والا الى الضياع والا ان تكون في بين الامم كما هي عليه الان بسبب بعضها عن وحي الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت اياتنا فبكي لها وكذلك يوم تنسى وكذلك نجزي من اشرك ولم يؤمن بايات ربه فالمقصود ان هذه القاعده مسلمه خاصه الامه الاسلاميه اما بالنسبه لما عداها من الامم فنحن اذا تاملنا في احوال الامم الاخرى التي قامت يعني عاقبتها على الشرك والوثنيه والخرافات مثل البوذيه او النصرانيه او غيرها من الديانات الباطله نجد ان هذه الامم اذا تخلت عن شركها وقدمت وتحولت يعني في جانب العلوم والحضارات هذه الاشياء نجد اليتامى انما تخلت عن البوذيه وشركها وسلكت مسلك المدنيه او العلمانيه فقدمت وتطورت وكذلك بالنسبه لكل اوروبا وامريكا حينما حصل الانتقال بين الدين المحقق عندهم الدين الباطل وبين الحياه استطاعوا ان يتخلصوا من هذه القيود التي كانت تشكلها الكنيسه ويترقوا اما هؤلاء البدرغاوات من الحمقى الذين ظنوا ان يعني اخذوا هذه الدعوه الغربيه الغريبه علينا وطبقوها بطريقه عمياء في ديار المسلمين وما زالوا يناهضون ويتكفون حتى الان في سبيل يعني فرضها على بلاد المسلمين لماذا يظنون ان هذا كل ما يأتي من الارض يناسبنا ويصح ان ينطبق علينا. نحن نبين الظروف التي نشأت فيها هذه الدعوه وكيف ان العلمانيه كانت يعني رد فعل لكثير من الافعال. ما الافعال التي ادت الى وجود هذا الغرض الانفاق؟ هذا يجعلنا نفهم خلفيه هذه الدعوه وكيف انها لا تتفق بحال مع الاسلام لان الاصل العلمانيه يعني الكفر بالاسلام. صراحة وإلى أدنى معربيين في الرجل العلماني يكون مشكل أبدا لأن العلمانية كما تنشر حقيقتها في أثر رأس الأديان عموما وبالذات دين الإسلام كما نبين إن شاء الله سبحانه وتعالى فالمغارقة والتضليل لابد أن يكون هو المدخل الذي تدخل منه العلمانية حتى تطرح أفكارها فالفهم والتنوير والبحث النزيه هو سبيل يعني الرد عليها وإدخالها. أول مغالطة في العلمانية تبدأ من اسمها. أول مغالطة يعني يظهر بها أعداء الدين وأعداء الإسلام هي استعمال كلمة العلمانية نفسها. اشتهرت العلمانية بهذا الاسم الذي يوحي خطأ بنسبتها إلى العلم الذي أصبح من قوى القرن العشرين الكبرى والمنشودة بأي ثمن هذا العلم ينشد بأي ثمن فسموها العلمانية نسبة إلى العلم العلمانية هذه الكلمة تنطق عادة بكسر حرف العين وسكون حرف اللام. هذه علاقة ترجمة ركيكة قام بها بعض مصادر الشام وبعض القواميس الحديثة جدا لكلمة بالإنجليزية تسمى أو تقال سيكولاريزم، يعني الجمعية حوالي، لأن الكلمة أصلا غريبة على المسلمين اختلفوا لأنها يعني غريبة ولم يكن لها أصل في اللغة العربية من قبل. حاول بعض النصارى مثلا أن يدمجوها بالعلم ويخدعوا الناس في هذه الترجمة حتى يعني تخدم أهل قوم في القضاء على الدعوة الإسلامية. هذه الكلمة النطق الصحيح لها أن تنطق العالمانية أو العالمانية فتح العين واللام، كما ان الكتابة الصحيحة لها تكون الوضع الف بعد العين، يعني العالمانية. هذا هو الامر الصحيح الذي يناسب حقيقة المعنى الذي نطلع عليه هذه الكلمة. اذا قلناها بهذه الهيئة نقول العالمانية العالمانية، حينئذ تفتح حقيقة تدل على معناها وهو النزعة الدنيوية المهتمة بشؤون هذا العالم الذي نعيش فيه وليس بأحوال أو اهتمامات العالم الآخر أو الغيب، وهو العالم الذي ينطبق عليه بحث الدين وتعاليمه كما يفهم الغربيون. الغربيون فهموا من النصرانية أن النصرانية دين وليس نظام حياة. الدين عندهم هو كل ما يختص بالعالم الآخر بالغيبيات بيوم القيامة وما بعده. أما الحياة الدنيا فعندهم الدين لا علاقة له بهذه الحياة الدنيا، وهذا الانطباع الذي خرجوا به. فلذلك كملوا المنهج الذي يعني ينظم حياته في الدنيا بغض النظر عن ربطه بيوم القيامة بالغيبيات، كملوا العالمانية يعني ما يختص بهذا العالم المادي المحسوس الذي نعيشه بغض النظر عما بعده من الغيبيات. فمنذ البداية تبدأ المغالطة سواء مغالطة مذكورة أو غير مذكورة، وهذا مصطلح منقول عن البيئة الغربية الأوروبية وليس له نظير في العربية أو في الفكر الإسلامي. هذا المصطلح يحمل معه ثقل القرون في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماع الذي عاشتها يعني أوروبا. فضلا عن أنه حينما يفصل الدين عن الحياة فإنه يقصد دينا معينا هو دين الدين النصراني. واضح؟ فالكلمة بهذه الصورة تكشف لنا عن أن الدعوة بأسرها تقع بالكامل في سياق حركة التغيير والاستعمار الثقافي الذي يعاني منها العالم الإسلامي منذ أكثر من قرن من الزمان. هذه الفكرة أو هذا الغزو الإسلامي يعتمد أساسا على أسلوب تطوير مفاهيم وأفكار الغرب على أنها مطلقة وعلى أنها عامة لكل البشر وعلى أنها الحق الذي توصلت إليه البشرية في تقدمها المنفرد الذي وصل إلى ذروته في أوروبا. لذلك الصلبة والمقلدين من أبناء ديارنا يأخذون هذه الأشياء مسلمة ويصلوا لها دون مناقشة أو يعني ويجعلونها تحل محل عقائد وتصورات يعني الإسلام. بغض النظر ايضا عن يعني الاضافه الى الاساليب المعروفه من الضغوط الاعلاميه والثقوف الخزيه من كل مجال لجعل العلمانيه امرا واقعا، يعني عمليه العلمانيه اصلا هي هدف من اهداف التغيير كما ذكرنا والاستعمار الفكري. ولا زلنا نذكر مثلا بعض المشايخ المشهورين حينما يعني تكلم في يوم الايام وقال انه يثق بان الاسلام لا يتناقض مع النزعه العلمانيه، وهو يظن ان الاسلام يتناقض مع العلمانيه، وهو يظن ان العلمانيه تعني العلم الحديث يعني العلمي، ولم يصل الى ان العلمانيه هي تعني فصل الدين عن الحياه. فاذا كان هذا بالنسبه للخواص فما بالك بعموم الناس بخط المتفقين الذين يقولون العلمانية ويقولون أنها مختبأة أو مختبأة من العلم. صار عن علم العلمانيون إلى استغلال هذا الالتباس وهذه المغالطة ليوحوا بأن دعوتهم هي علم العلم والمعرفة وغير ذلك من القيم الإيجابية. واستغلوها ايضا هذه المغالطه في ان يبينوا الناس ان كل من يعارضهم فهو ضد العلمانيه ضد العلم فهو يعني من دعاه الجهل والتخلف وما سواهما من الالفاظ التي ارتبطت في اذهان الناس بايحاءات عاطفيه منكره. فاصبح من الاهميه في المكان ان نرفع هذا الخطا وهذا النفس ونستعمل يعني المصطلحات التي تليق بها، اما نقول العلمانيه ونحن نفهم اصل هذا الاشتقاق، واما ان نقول اللادينيه او اللااسلاميه. وفي الحقيقه اكثر لفظ يليق بها هو الفاظ القران الشرعيه الكفر والنفاق الاكبر والشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر بما هو معلوم من الدين بالضروره، خاصه ان العلمانيه العلمانيه بهذه الصوره تنكر شريعه الاسلام، تنكر وجود الحكم بدين الاسلام وان يصبح يعني دكتورا في هذه الحياه. الانتهاء الفكري في الغرب اخر صورا شتى منها يعني في الجانب في العصر الغربي الحديث اخرت مسألة العلمانية في وضع الحياة فصل الدين عن السياسة او عن الحياة. في جانب السياسة الجانب الفكري يقوم عند الغربيين على الديمقراطية، في جانب الاقتصاد يقوم على الرأسمالية، في جانب الاجتماع يقوم على الوجودية. نبدأ بالكلام على هذه العلمانية ونتكلم عن تاريخ نشأتها. هذا المصطلح انتقل إلى الشرق أو إلى البلاد الإسلامية عمدا أو عفوا، لكن في الحقيقة بقيت الكلمة بنفس الأحوى وبنفس الأطوال. هي كلمة غربية وهي كلمة غريبة علينا أيضا. معروف أن العضو الغريب إذا زرع في الجسم الحي فإن الجسد يقاوم هذا العضو الغريب. وإن قاوم الجسد العضو الغريب الذي يزرع فيه لكنه من ناحية مع الزمن وبروز الزمن ومن ناحية أخرى إذا ضعفت مقاومة الجسم فإنه في الآخر يعني في آخر المطاف يستسلم جسمه لهذا العضو الغريب بعنصر الزمن أولا ومن جهة أخرى ضعف مقاومة الجسم لهذا العضو الغريب حينئذ يستسلم له ويقرن التعامل والتفاعل معه. يعني معروف ان الخواص البيولوجية والاجسام ان الجسم اذا زرع فيه شيء غريب او عضو غريب يلجأ الطفل الى وسائل معينة لاضعاف مقاومة الجسد لهذا العضو الغريب. هذا بالضبط هو ما يحدث من الهجم الفكري للعالم الاسلامي، اضعاف مقاومة الامة لهذه التيارات الواردة حتى تستسلم لها في النهاية. تبدأ ببعض المقاومة لا تلبث ان تتلاشى تدريجيا حتى تغيب تماما في هذه المساوية. نبدأ بالكلام على قانون من القوانين الموجودة في هذا العالم، وهو قانون أن لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويراده في الاتجاه. لكل فعل رد فعل، هذا معروف، هذا من القوانين المنتجين المعروف. لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويراده في الاتجاه. هذا القانون يعمل في مجال الأمور الطبيعية، مثلا في مجال الحيوي، مثلا اذا غذا الجسم جراثيم معينه تسارع كرات الدم البيضاء بالمقاومه، لكل فعل رد فعل يساويه المقدار ويرادو في القران نفسه بين هذا المبدا في قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئه سيئه مصلحه. وقال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقال عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل. فإن كان هذا القانون موضوع أصلا للمجال الأمور الطبيعيات يعني، لكنه أيضا يصح تطبيقه في مجال القيم والمبادئ والأفكار، بل ربما في مجال الإنسان يكون أقوى تأثيرا، يكون رد الفعل أشد وأحمق. يقول الله سبحانه وتعالى: أما الزبد فيذهب نقاء وان ما ينفع الناس كلام في الارض. في صراع الحق والباطل يبقى الصراع في الفعل، ثم يكون رد الفعل من الحق، وفي الحقيقه لا بد ان ينهزم الباطل وينحدر تماما، فيكون رد الفعل اقوى بكثير من الفعل خلافا لهذا القانون الطبيعي. فاما الزلل فهذا بالفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وقال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذلك. ايضا معروف يعني قانون اخر من قوانين الذي هم في الطبيعه والذي اعتمد عليه حتى قبل النقد في دورياته المأذونه، وهي قوله يعني قاعده البقاء من اصلح، ان البقاء في هذه الحياه من اصلح. هذا ايضا ينطبق على عالم الافكار، بل عالم الافكار اقوى لوجود عاملين. العامل الاول عامل داخلي معنوي يجعل صاحب الحق اكثر استمساكا واطول صبرا واشد اضحيه في سبيل هذا الحق. الامر الثاني العامل الرباني، وهو ما نؤمن به وقد لا يؤمن به غيرنا، من ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عن المؤمنين المعركه ويضمن لها النتائج، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، وما النصر الا من عند الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فكان من نتائج بعض الافعال في اوروبا وجود ردود الافعال تمثلت في الالمانيه من ناحيه وتمثلت في الشيوعيه وغيرها من الافكار. طبعا لا يعني هذا ان رد الفعل هنا في اوروبا في الالمانيه والشيوعيه معناه ان شيء حسن، لكنه انتقلوا من سلم الى اسوء. عاشت اوروبا ظروفا دينيه واجتماعيه وسياسيه واقتصاديه سيئه في القرون الوسطى. كانت هذه هي الافعال، وجاء رد الفعل في مساله فصل الدين عن السياسه او عن واقع الحياه. حينما اقل ما يسمى بعصر النهضه كان الاخراج في مجال المبادئ اسوء بغض النظر عن الحضاره الماديه التي تبدو لاول نهضه يمنع انتصارا يعني لها. فنتعرض لبعض هذه الظروف التي من خلالها نشات الفكره العلمانيه. اولا الظروف الدينيه، عاشت اوروبا فتره طاشت فيها قهر الكنيسه وتسلطها في الجانب الفكري او الاعتقادي. بعد ما دخل شاؤون النصرانيه وبعد مؤتمر نيقيا عام 18300 من الميلاد، اخترعوا في هذا المجمع فكره شركيه معروفه بان الله يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ان الله العالم الله مكون من اقاليم ثلاثه هي الاب والابن والروح والسلم. وفي هذا يقول يعني المسمى الاب الثالث في كتابه يسوع المسيح. نذكر هذا الكلام يعني واحساس الكفر ليس بكفر. يقول: من الناس من يقولون لما يا ترى اله واحد في ثلاثه اقاليم، اوليس في تعدد الاقاليم انتقاء بقدر الله، اوليس من الافضل ان يقال الله احد احد. يمضي هذا المشرك في تبرير هذا الشيء فيقول: لكننا اذا اطلعنا على كنه الله، طبعا معاذ الله ان يدركه احد، فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو المصير القوي. يقول هذا المشرك: ولكننا اذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا الا القول بالتكفير، ان الله محبه ولا يمكن الا ان يكون محبه ليكون الله سعيدا. المحبة هي مصدر سعادة الله، ومن طبع المحبة أن تفيد وتنتشر على شخص آخر. فيضعن الماء والإشارة النور، فهي إن شخصين على الأقل يتحبان، فتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما، فيكون الله سعيدا، ولا معنى لإله غير سعيد وإلا انكشف عنه الألوهية. والعياذ بالله، يعني الله محبة يبقى لازم يكون في طرفين في المحبة. لذلك يعني والعياذ بالله يقول: ولهذا ولد الله الابن، والعياذ بالله، علشان يكون محبة ويكون في واحد ثاني بيحبه ويتحدوا مع بعض. ولهذا ولد الله الابن منذ الازل نتيجة لحبه اياه، وذاته ذاته وولد فيه سعادته ومنتهى رغباته، وذاك لم يجد الاب هذه المحبه وثمرت هذه المحبه المتبادله بين الاب والابن كانت الروح القدس هو الحب. اذا يدعو الله ثالثا وواحدا معا هذا الانقطاع والشرك والسخافه التفكير هذه احد او اول مظاهر هذه العقيده التي اتت برد فعل عنيد من الاوروبيين ربطوا هذا الشرك ربما بقيه قليله من فقرهم فرفضوا الدين بالكليه بسبب هذا الدين الذي رفضوه. هل يقاس هذا على دين الاسلام دين المراقبه في كل شيء مراقبه القلب مراقبه التعقيد التوحيد انما المهلكون نجس فهذا حقيقه شرك ونجس ادى الى نزول الدين كما هو مضر يعني تطبيق فكره فصل الدين عن الحياه يعني في الاسلام وهو دين العقيده ودين التوحيد ودين يعني الايمان. يمضي هذا المشرك قولي فيقول ليس الله اذا كاهنا كائنا كائنا في الفضاء منعزلا في السماء لكنه اسرى والعياذ بالله اسرى مؤلفه من اقاليم ثلاثه تطيلها المحبه وتطيل منها على الكون براءته وهكذا يمكننا ان نقول ان كنها الله يقبل هذا التسليم. فاي عقل قوي يقبل هذا الهراء وكيف ينكر العقول تقبل ذلك بعد انتقال يعني اذا كان الاسلام قد انتقل في القرون يعني في فتره القرون الوسطى عبر الاندلس وجزر البحر الابيض المتوسط الى يعني مشارق اوروبا بعدما اتفق على توحيد الاسلام ونظافه الاسلام ويعني قمه الاسلام في تنزيه الله سبحانه وتعالى واحد ذاته هل يمكن العقول الاوروبيين تصيب مثل هذا السخف وهذا الشرك؟ ايضا كان الاوروبيين بداوا يتنورون في هذا الزمان بانفتاحهم على الجامعات الاسلاميه في قبرص او في الاندلس وبدا عصر التنوير اختلفوا من علوم المسلمين وتقدم المسلمين وترقت عقولهم حتى رفضوا هذا الهراء وهذا الشيء. هذا اول شيء فكره التنوير اول عامل من عوامل في جانب العقيده من عوامل رفض النصارى لدينهم والكفر بهم. ثانيا نشأ التطور او انبنى التطور العقائدي عند الاوروبيين في هذه الفترة على فكرة الصلب والصليب. يقول هؤلاء المشركون يقولون ان من صفات الله العدل والرحمة بمقتضى صفة العدل كان على الله ان يعاقب ذرية ادم بسبب الخطيئة التي ارتكبها ابوهم وطلب بها من الجنة. سبحان الله هذا عدل هذا عدل ان الاب يرتكب خطيئه وعاقب بها الابن كيف ان هذا من قوله سبحانه وتعالى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وكل انسان الزمناه طائعه في عنقه. فيقولون مقتضى صفه العدل كان على الله ان يعاقب ذريه ادم بسبب الخطيئه التي ارتكبها ابوهم وطرد بها من الجنه واستحق هو وابناؤه البعد عن الله بسببها. وبمقتضى صفه الرحمه حتى انهم يعتقدون ان كل الانبياء قبل المسيح عليه السلام كانوا اذا مات يدخلون ابن جهنم. هذا موجود في كتبهم النصارى واليهود النصارى ان الانبياء كانوا اذا ماتوا كل الانبياء الذين سبقوا عيسى اذا ماتوا كانوا يدخلون يحرقون في سجن جهنم. لماذا؟ بسبب خطيئه ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يقول وبمقتضى صفه الرحمه كان على الله ان يغفر سيئات البشر ولم يكن من طريق للجمع بين العدل والرحمه الا بتوسط اذن الله. لازم ان ياتي اذن الله ووحيده وقبوله ان يظهر في شكل الانسان وان يعيش كما يعيش الانسان ثم يطلب ظلما ليكفر عن خطيئه البشر. هذه فكره الصمت ان لابد ان نكون في فداء لهذه الخطيئه حتى ترتفع النعمه عن ذريه ادم عليه السلام. هذا نص يعني لا يصمت امام الانتقاد. اذا كان ادم قد اخطا فقد عوقب بالصمت الى الجنه وهي ليست بالعقوبه الهينه. يعني هذا اذا صح اعتبار ان الخروج من الجنه عقابا له لكن في الحقيقه هو ليس كذلك هذا حكم من الله سبحانه وتعالى بعدما غفر وتاب على ادم عليه السلام. وان كان ادم قد عوقب تحت فرض من الاحكام نجازل النفس هذا تابع العقاب فإذا تعاقبوا هم اليدهم أي يعدل في ذلك هم المعمول أنهم يصدقون صفة العدل لله سبحانه وتعالى. ثم إذا كانت ذريته يعني بدلا مخطئين كما ذنب عيسى عليه السلام إن كان عيسى نبيا لم يخطئ كما ذنبه أن يكتب هو والعياذ بالله كما زعم المشركون وكذبوا يعني لا ذنبه هو إذا كان عنده ذنب ابن الله والعياذ بالله فذنبه هو اللي يحمل كبيرا بني آدم. فهذا عدل الإله إن الله أنزل في كتابه وألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فترجمه ترجم رجال القانون هذا المبدأ بقولهم شخصية العقوبة أن العقوبة يعني يعاقب الشخص الذي يخطئ ولا يمتد الخطأ إلى أحد غيره. تذكرون قصة المرأة التي جاءت وقد زنت وقد حملت من الزنا كيف أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طلع حملها لماذا حتى لا يتعدى العقاب الى من لا يستحقه حتى وضعت وبعد ما وضعت اجلها حتى يرضع هذا القوي الصغير واضح ثم عقاب عليها الحد بعد ما اتت وغيرني الفكرة من الخبز واضح فهذا هو مبدا الايمان العدل. فالله سبحانه وتعالى هو العدل الذي انزل قوله عز وجل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فلم يكن الله سبحانه وتعالى لذلك يعيش عن ذنوب البشر فان هذا عين الظلم. ثمة خطر اخر يعني البشر اذا احسوا ان عيسى عليه السلام اهتدى اخطاءهم لما رضي والعياذ بالله بالقلب فاذا لهم ان يفعلوا ما يشاءون وان يعيشوا في الارض فسادا فان عيسى يحمل اوزارهم الا ساء ما يحكمون. واخيرا نقول يعني اذا كان عيسى والعياذ بالله ابن الله والله رضي بقلب ابنه فالامر لا يعد احد احتماليه إما أن يكون الله قد رضي عن ذلك عن قدرة فيكون بذلك إلها ظالما لماذا لأنه حمل بريئا أوزار المؤمنين وإما أنه رضي عن ذلك عن عجز فيكون إلها عاجزا يطلق ابنه رغم أنفه لا يصح أن يتولى منصب الألوهية بتعبيرهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا من الانحرافات العقائدية الخطيرة التي نفرت هؤلاء الأوروبيين من دين النصرانية المحكمة عقيدة كفران الذنوب. ففي عام 1215 ميلادية صدر عن مجمع روما قرار خطير يعطي القاضى حق عرفان الذنوب استنادا الى نص محرف يزعمون ان المسيح قال لبطرس اعطيك مفاتيح ملكوت السماء فكل ما ترضيته على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحلله على الارض يكون محلولا في السماوات. ثم اتى بعد ذلك نص اخر يشكك في هذا النص الذي سبقه يقول فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معترف لي لانك لا تهتم بما لله. فاذا كان النص السابق يعطي بطرس هذا الحق لبطرس باسم الله فكيف الايه التي او النص الذي يليه وشرط وصفه بانه شيطان فكيف يعطي هذه المفاتيح لما اسمه الشيطان. ثم هل المسيح يملك هذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. كيف يتم الغفران لو واحد اخطا عند هؤلاء القرون الوسطى وحتى هذا الزمان طبعا كيف يتم الغفران ان يصح ان يصفنا بينه وبين ربنا ويصبر على نفسه ويكفي في السيدات وفي الخلوات وفي المساجد وكذا لا الغفران لابد له سقوط حتى يوفر لهذا العدد المجرم. اولا ما لابد ان يجلس على ما يسمى كرسي او كرسي الاعتراف للاجلاء امام الحسين او من يعلوه بالاعتراف بلا تحقيقة بين ذكر وانثى وبلا اشتراط انعدام الخلوة في حالة الانثى. يجب ان يخلق الكرسيز بالمرأة ولا يتجلس على الكرسي ولا بد ان تعترف بمنتهى الدقة بما حدث مثلا من فاحشة او من ذنوب. كذلك بحق الرجل لابد ان يجلس امام الكرسيز او الوهم ويحكي كل ما وقع من محاربة الله سبحانه وتعالى ومجاردته للمعروف. من الحقوق ايضا الذي تفرض على عليها الغفران اصرار قتل بالمرفوع. كان يباع حتى لو كانوا يبيعون للمخطئين او لبعض الناس اماكن معينه في الجنه حتى بالفلوس يطلع اكثر من حديث مكان يقول له بحيث الفلانيه وصفه كذا وطول كذا وعرض كذا واضح هذا ما هو معروف بخصوص الغفران. فغالبا ما يدفع المذنب في مقابله هذا الفرد شيئا من المال. اتخذت هذه الحقوق في بعض الفترات يعني شكل التجاره كما شكلت مصدرا للاغراء غير المشروع لرجال الدين الكنادي ويجري الفرد على النحو التالي. كلام يعني كثير والعياذ بالله ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلان ويحللك باستحقاق الامه الكليه المقدسه او الكليه وانا بالسلطان الرسولي المعطى لي احلك من جميع الكفاءات والاحكام والضائلات الكنديه التي سجلتها وايضا من جميع الاسرار والخطايا والذنوب الى اخره. كلام كثير جدا يعني ربك والطهاره والبر كلام ايه لهذا المعنى. ايضا من ذلك اصدار قرارات الحرمان يعني من حق الفريق كما ذكرنا تلزم الافراد سقوط الغفران قرارات الحرمان. فمن يملك المغفره يملك الطرد من رحمه الله عندهم ما دام يعني هو يملك ان هو ياخذ الناس او لا ياخذ حسب ما يقبل الوسط. كذلك يقبل ان يلغي حقا للحرمان اللي هو قرارات الحرمان. فيقول مثلا فيه بقرار الملائكه يعني الملائكه بتقرر معاه مع هذا الفرد بقرار الملائكه وحكم القديسين محرم ونلعن ونصب دعاءنا على فلان الفلاني بمرافقه الطائفة المقدسه كلها وفي الكتب المقدسه ذات 313 ناموسا المكتوبه فيها نصب عليه اللعنه وجميع اللعنات المدونه في سفر الشريعه وليكن مغبوبا وملعونا نهارا وليلا في نومه وصبحه ملعونا في ذهابه واياه وخروجه ودخوله نرجو الله الا يساله باخره ابدا وان ينزل عليه غضب الله وسخطه دائما ويحمل جميع اللعنات المدونه في سفر الشريعه ولا يتحدث معه احد بكلمه او يحكم به كتابه والا يقدم له احد متعرفا او معروفا والا يعيش معه احد شخص واحد والا يقترب احد منه على مسافه اربعه اذرع والا يقرا احد شيئا جرى بقلمه او املاه لسانه. هذا النموذج من شفاق الحرمان الذي اظهرته الكنيسه في حرب فاروق في سينوزا. وهذا فيلسوف خرج من تطبيق المنهج العقلي يعني حكم بالمنهج العقلي على الكتابين المقدس وخرج بنتيجه انه ليس وحدة ولا صح ان ينسب الى الوحي من الله سبحانه وتعالى. حكم امام الكنيس اليهودي سنه 1756 ميلاديه بتهمه الهرطقه. كان ايضا من بين الناس الذين عاقبتهم الكنيسه في هذه الازمنه اثيلاس وهو العالم الفلكي حيث خلقت كتبه العلميه والجغرافيه وسجن حتى الموت. مارتن لوثر الذي انتقد سكوك الغفران وانتقد سلطان الكنيسه لكنه افلت من عقاب الكنيسه اللي هو بتاع فكر البروتستانت. من ذلك ايضا اسحاق نيوتن معروف نيوتن بعدين وعوقب على اكتشافه قانون الجاذبيه باعتبار انه استبدل بعنايه الله قوه الجاذبيه وانزل رب الخلق عن عرشه وسلبه عمله المباشر في خلق الكون على نحو ما تقرر في الكتب المقدسه. واضح. كما تم احراق العالم الايطالي جور دافو برونو سنه 1900 لبعض نظرياته ايضا في بعض الامور الفلكيه. من الملوك والامراء احرق امير تولوز في جنوب فرنسا هنري الرابع ملك انجلترا الذي اصدر القاضي قرارا بحرمانه من الجنه. ركع امام الفاتيكان في زمهرير الشفاء وقتا طويلا حتى عفى عنه البعض. هذا بالنسبة للجانب الاعتقادي. كل هذه مظاهر الانحراف في الجانب الاعتقادي ادت الناس كفروا من هذا الدين، وهذا شيء طبيعي. من يثق هذه الوثنيه وهذا الشيء؟ هذا تصور الاله. يعني في مسألة التكليف، في مسألة يعني الصلب والبناء، في مسألة الغفران، في مسألة التسلط على الناس مثل حدود الغفران وقرارات الحرمان وكرسي الاكرام. طبعا مش هنتولى الرد على هذه الاشياء لوضوحها في الاسلام. وكيف ان الله سبحانه وتعالى يحب الكفر على عباد لا في كرسي اكرام. بينك وبينهم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث الاخر اني قد سترها عليك في الدنيا ولا استرها عنك اليوم. كيف يذهب الانسان الى بشر مثله ويصلح له بكل الله لا يهون من اشاعه الفاحشه ان يحكي الانسان ما وقع منه من الذنوب امام بشر مثله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. كل هذا ينافي الفطره السليمه فضلا عن منافاته دين الله الذي انزله من السماء والذي بعث به جميع الانبياء يعني حتى نبينا صلى الله عليه واله وسلم. هذا في الجانب الاعتقادي. فكيف في الجانب العملي من هذا الدين المحافظ؟ اولا نبدا نقدم حياه الرهبنه. يقول الله سبحانه وتعالى ورهبانية تنيجي تدعوها ما كتبناها عليهم. استدعوا هذه الرهبانية المخبئة. فينقطعون ذاكرة الأديرة عن الحياة العامة ويمتنعون عن الزواج وتضم الظاهرين والظاهرات. وكأي حياة هناك الكفرة وتمريها شهدت الأزيرة حق الوهم الكفر يعني والعصيان والفواحش بما لا يصح أن نحكي بل ننطق عنه. من ذلك أيضا في الجوانب العملية عصمة الفأرات. فأعطي الفأرات العصمة من الخطأ بقرار من مجمع روما. مجمع روما مناطق سنة 1860 أصدر رأي للفأرات معقولين من الخطأ. وصار للبعض حق الطاعه العمياء على الرعايا واجب الاتباع المطلق. فاذا عرفنا الى ذلك ان الفار بجانب المعصوم له حق تفكير الكتاب المقدس وانه ليس للاتباع ان يرملوا عقولهم فيما بين ايديهم او فيما يصدر عن الكنيسه ويتخذون وراء ما يسمى باسرار الكنيسه. واضح؟ إذا عرفنا ذلك كله عرفنا إلى أي وضع انحطت الكنيسة وصادمت الفطرة وصادمت العقول. من ذلك أيضا المظاهر الانحراف العملي لحاكم التفتيش. وبدأت هي في أسبانيا سنة 1478 وقيل قبل ذلك في فرنسا. وعندما أرسل نابليون حملة إلى أسبانيا بعد أربعة قرون من سقوطها في أيدي الصليبية تحدث أحد الضباط في حملته. يحكي يعني هذا الواحد من ضباط حملة نابليون اكتشفوا بقايا حاكم التفتيش في اسبانيا. معروف اسبانيا لو تكلمنا على المآسي التي وقع في المسلمين في اسبانيا الكلام يقول جدا. هذا يحتاج الكلام مفصل الوحشية والبشاعة التي لم يكن لها في التاريخ كله نظير. يحكي من ضمن ما يحكي احد ضباط حملة نابليون يقول وهبطت على درجة سلم فإذا نحن في غرفة كبيرة في المربعة وهي عنده قاعة المحكمة ثم توجهنا إلى غرفة التعذيب التي امتدت على مجالات كبيرة تحت الأرض ورأينا غرفا صغيرة في حجم جسم الإنسان بعضها عمودي وبعضها أفقي فيبقى سجين الغرفة الأفقية ممدودا فيها حتى يموت يغلق عليه على قدر جسمه بالضبط سواء واقف او نائم في هذه الغرفة والمحتلى عليه ويبقى فيها حتى يوم وتبقى الجثث في السجن العفيف حتى تبلى ويتفاقس اللحم عن العظام وتأكله الديدان ولتصريف الروائح السريعه المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة على الفضاء الخارجي وقد عثرنا في هذه الغرف على آيات البشرية ما زالت في أغلالها. يعني الآيات كان الممدود يوضع في سن الحديد في خبرية أو الغريبين ويموته على هذه الحالة وقد بقي الحديد في العظام. واستطعنا إلقاء عدد من السجناء أعمارهم بين 14 إلى 70 سنة وتحصيل أغلالهم وهم في الرمق الأخير من الحياة. ثم انتقلنا إلى غرف أخرى ووجدنا آلات لتكسير العظام وسحق الجسد البشري. كانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل ثم عظام الساقط والرأس واليدين تدريجيا حتى يهشم الجسم كله. ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المفتوحة والدماء الممزوجة باللحم المفروم. ثم عثرنا على صندوق بحجم رأس الإنسان يوضع فيه ويربط بالسلاسل والأغلال وفي أعلى الصندوق ثقب تتساقط منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل دقيقة نقطة. وقد ضل الكثير بسبب هذا اللون من العذاب. وآلة أخرى على شكل تابوت تثبت فيه فتاتين حادة وآلات مثل كلاليب تغرق في لسان المعذب ثم تشد ليخرج معها فيقط قطعة قطعة. وكلاليب تغرق في أجزاء النساء وتسحب بعنف حتى تقطع الأجزاء أو تسحب بالفتاتين. وعثرنا على طياط من الحديد الشائك يضرب بها المعذبون وهم عراة حتى تتحدث عظامهم وتتناثر لحومهم. يعني هذا كلام لا يحتاج لاي تعليق. هذه الحياه محاسن التفتيش التي يعني بدات في الثانيه لما اراد ما يسمى الفاقه جريجوري التاسع محاكمه الهراطقه الذين خالفوا الجنين سنه 1123. يعني بدات محاكم التفتيش بهذه الصوره الوحشيه وتطبيقت ذلك ايضا على المسلمين في الثانيه لما تغلب عليها النصارى. هذا بالنسبه للجانب الديني سواء في جانب العقيده او في الجانب العملي. الرهبنه عصمت الفتوات ومحاكم التفتيش. بالنسبه للظروف الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه الحقيقه ان العامل الاساسي في رده اوروبا عن الدين عموما هو الجانب الديني. يعني الاسباب الدينيه التي نتبناها من يعني عقيده دينيه تصادم الفكره وتصادم العقول فرفضوا. والسلوك العملي في الرهبنه والعداله حتى كانوا يفتكرون ان فلان نكث مثلا 40 سنه لا يغسل قدميه بالرغم من فلان. هذه من الكمالات عندهم الزواج كان سنه ونجاسه الزواج نفسه. المرأة يعني كانوا يعني ايضا يحتقرون اشد الحقارة واشد المهانة. فكل هذا الناس الفطرة. فكان طبيعي ان وقت هذا الدين الخارج ينكر منه الناس. فكيف يصفق كل العلمانية على الاسلام؟ دين التوحيد ودين العدل ودين يعني النظام. العامل الاساسي كما ذكرنا في رده اوروبا عن النصرانيه كان هذا الدين المحرم. اما العامل الاخرى فكانت عوامل متعارضه. كانت اوروبا تعيش في هذه الفترات حياه الاصراع يملك نفر المحيط الارض ما عليها ومن عليها. حتى الزراع والفلاحين كانوا ملك هؤلاء الاسرائيليين ولم يكن للعامل حق في اجر عادل بل هو عباره عن شيء يملكه الاسرائيلي كما يملك الالات الزراعيه تماما وسواء بسواء. لذلك عاش اغلب الناس حياه الفقر والفاقه والعوز بينما قله من الناس تعيش حياه الطرف والزراعه والبذور. نشا نتيجه ذلك طبقه السادة وطبقه العريض. طبقه السادة تملك كل شيء ولها كل شيء وطبقه العريض التي لا تملك شيئا وليس لها اي شيء. الكنيسه كانت لا تكتفي فقط بالسكوت على مظالم هؤلاء الاسرائيليين بل كانت الكنيسه نفسها تمارس هذا الاصرار. الحاكم الاسرائيلي يتملك الاسرائيليين ويتملك العبيد ويقدم للامبراطور اعانه سنويه. كذلك ايضا كانت السلطه الدينيه ممثله في الكنيسه حتى اصبحت الكنيسه اكبر ملاك الاراضي. واقامت الكنيسه ايضا محاكم التفتيش راح ضحيتها حوالي 300,000 منهم 32,000 ماتوا من الاحراق. وايضا بتنقع بجانب يعني موضوع ثمرات الحرمان الى اخره. فهذا بالنسبه لهذه العوامل سواء من الناحيه السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه. كل هذه العوامل كما ذكرنا كانت عاملا مساعدا للعامل الاساسي وهو النفوذ من الدين. الدين الذي كان على هذه الصورة. يعني هناك مثل يقولونه باللغة الفرنسية يقولوا في لفرانش اتروكو بيه، يعني لو كان الغصم مائلا غصم اولا الى ناحية من النواحي فينبغي حتى تجعله مستقيما ان تثبته وتميله الى الجهة المضافة بالقصر الثنائي الثابت. فالقصر يخلي المال الى جهة من الجهات حتى تجعله مستقيما يغص ان تجذبه للجهة الاخرى تماما بقدر الحراك في الجهة الاولى. فيعيد يرتدي الى وضع الاستقامة. فهذا طبقوه على ناحية الدين. ان كان الدين هو السبب انحرافهم الى هذه الجهة المائلة فلا يتم التحرر والاستقامة الا باخذ رد فعل قوي في الجانب المضاد وهو نهج الدين بالكلية وهو الذي يعني تمخر عن العلمانية. ما هي ردود الفعل لهذه المروءه؟ كان اول نداء لفصل الدين عن الدولة بتقليد سلطان الكنيسة داخل الهدر عليها بحث الدين برأي المعتدلين، ان يحبس الدين داخل الكنيسة وبإعدام الدين برأي المختلفين اللي هم سموهم المان ريليجن، يعني هو حق الدين، وإعدام الدين اللي هم انتي ريليجن، يعني يقضي تماما على الدين ما يخشي اسم دين نوع من التعصيب من العقد النفسية تجاه فكرة الدين. بدأ هذا الأمر بنداءات مارتن لوثر اللي هو من 1483 إلى 1546، وأوروبا الآن بتعود لزعيم الإصلاح الدين، زعيم الإصلاح وكل فساد له إصلاح، والذي حاولت الكنيسة عقابه لأنه لكنه أفلت من عقابه. أتى بعد ذلك فيلسوف يسمى ديكارت ونادى بأن للعقل ميدانه وللدين ميدانه. ميدان العلم هو الطبيعة وميدان الدين هو العالم الآخر، ولذلك عزل الدين عن العلم وعن الحياة. أما فولتير فقد أسمى النصرانية الكائن الوضيع وكتب كتاب اسمه مقبرة التعصب في سنة 1436، وكان من بين ما قاله فيه إن كل رجل عاقل لا يملك الا ان يرى الخاص ان يرى خزعا من اعتناق المسيحيه. ووصف عقيده النصارى بانها عقيده متناقضه كفاكه للدماء ينتصر لها الجلادون وتخف لهم عزه من الاشرار، عقيده لا يودع لها الا الذين اخذوا منها خطوه وثراء، عقيده خاصه لم يعتنقها الا عدد قليل من سكان هذا العالم. وقال وصف الترخيص بالدين والدولة بأنه أبشع نظام، وقال إنه يجب إلغاؤه. دعا إلى إبعاد الدين عن الدولة وفصل الدولة عن الدين، وقال بإقامة النظام الآخر يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضي. فكل أي ردود فعل لأفعال معينة ألقينا الأضواء عليها. أما جان جاك روسو فقد أخر صيحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لقد استعبدتم الناس وقد ولدتم اما هدوم احرارا، فترجمها الى نظريه العقل الاجتماعي التي قالت بمقتضاها ان الناس كانوا جميعا احرارا لا قيد على حريتهم. ثم لحاجاتهم لاقامه مجتمع ودوله تنازلوا عن قدر ضئيل من حرياتهم ليحفروا حريات الاخرين. المهم نشأت بعد ذلك بعد أن الصيحات بالتمرد على الكنيسة ثورات كثيرة تقسمت فيها مئات الكنائس. كان العدو الأول هذه الكنيسة وهؤلاء الخطوزة وهؤلاء الخطوات وهذه العقيدة القرية المخوفة والمشوشة. تقسمت مئات الكنائس وقتل العديد من رجال الكهنوت. ففي ثورة القدسان في ألمانيا في مصر القرن السادس عشر هزموا الكنائس والأزيرة ودمروا ما كان فيها من تماثيل الكنائس وطردوا الرهبان من الأزيرة. ثورة الفلاحين في ألمانيا بعد ثورة تبقى بعشر سنوات طلب فيها الفلاحون بتخفيف ضريبة العشور التي تؤدى للكنيسة. المهم انتدت إلى جهات عديدة في ألمانيا وأدت إلى قصف عشرات الألوف من الفلاحين حتى وصلوا هذه الثورة. ثورة الأراضي المنخفضة تم خلال أسبوع واحد تحصيل 400 كنيسة وكثير من الأديرة، وأخمدت بعد إعدام 18600 مواطن وقرر حوالي 43 خارج البلاد. الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر والتي رفعت شعار اسلكوا اخر ملك بامعاء اخر كتير. شوف الحفظ كان يرد لاي مدى على القطيفة على الملوك. اسلكوا اخر ملك بامعاء اخر كتير. كان حلط على القطيفة الاول وعزموه. واخرجوا امعاءهم واسلكوا بها اخر ملك باعتبارها. كان لليهود دور ضارع في هذه ثورات دفاع الثورة الفرنسية. فكان لهم طبعا طموح الى ازالة سلطان الكنيسة وسيادتهم على غيرهم. و احياء مساهمين. هذا شعار فرض الدين عن الدولة بعد القرن الثالث عشر بعد الثورة الفرنسية. واخر ذلك لداءات فولتير وجان جاك روسو وغيرهم من المفكرين والفلاسفة الذين شكلوا ما يسمى بالمذهب الفردي اللي هو مرار ذات الانسان في الحرب. واضح السوريين خدوا المذهب الجماعي اللي هو من الانسان يضيف المجتمع كله يفكر لخدمه البيت للمجتمع. حتى قال احد المفكرين هو اظنه مارك قال لا بأس من ان يعدم ثلاثة أرباع البشرية إذا كان الظلم على الإنسان سوف يكون شيوعيا. واضح اللي هو المجموع. لكن في أوروبا كانت المذهب الإيه؟ الفردية. انطلقت الثورة الفرنسية كما ذكرنا سنة 1789 رافعة شعار اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسطير. أفرادت الثورة الفرنسية أولا تأكيد تقييد سلطان الكنيسة. فحينئذ رفع شعار معاه مانية وهو فصل الكنيسة أو الدين عن الدولة. الأمر الثاني القضاء على من يسمى بالحق الإلهي. الحاكم الذي يحكم بالحق الإلهي وأنه يعني ممثل الله وله سلطان الله سبحانه وتعالى كما يزعمون. تقييدت تقييد السلطان السياسي للملوك والحكام الذين ادعوا الحق الإلهي. وبعض ما كان بعضهم يقول الحق الإلهي وبعضهم كان يدعي أنه هو الدولة كما كان يقول الأستاذ عصر أنا فرنسا وفرنسا أنا. ثم بعد ذلك تمخضت أيضا هذه الثورة الفرنسية عن إعلانات حقوق الإنسان الحرية والملكية والمساواة ومقاومة الظلم إلى آخره. وصدرت التشريعات والتفاسير المختلفة مؤقتة لهذه الحقوق ومنطلقة من مبدأ قصد الدين عن الحياة حتى لا يعودوا لهذا الظلم وهذا الظلم وهذا الغلام الذي عانوه. بعد ذلك ممكن لماذا الشعار الفردي الشخص نفسه طبقوه في النظام الرأسمالي ناحية الاقتصادية. في المجال السياسي مكنوا ايضا بالديمقراطية. في المجال الاجتماعي مكنوه بما يسمى بالحرية الشخصية. اطلاق الحرية الشخصية للانسان يفعل ما يشاء. فطبعا يترتب على ذلك هذه كلها ثمرات العلمانية. يتأثر على ذلك ما في شيء اسمه حلال وحرام في طعام ولا في شراب ولا في ملبس ولا في خروج. كل شيء مباح ما دام الانسان يمارس بحريته المطلقه فله ان يعيش حتى ولو يعني انحدر عن مستوى البهائم. ثم زادت العلمانيه في تطبيقاتها في مجال التعليم فتطلق مناهج التعليم عن نسبته الى الله سبحانه وتعالى. فيقولون الطبيعه تعرف الطبيعه الاول ويحصلون الامر تماما عن امور الاخره وامور القيامه. ثم بعد ذلك في مجال الاعلام ثم فيما يسمى بدعوه تحرير المراه. هذه كلها ثمرات فكره فصل الدين عن الدوله. لاحظ كل هذه التغيرات النهضه الصناعيه التي نشات في اوروبا بعد ان اختلفوا من المسلمين في قبرص وقرطبه واسكيليه علومهم يعني الرقيق. بعد ذلك استهلت استنتجت الدول الاوروبيه الى الاستعمار الدول البعيده خاصه الدول الاسلاميه للبحث عن الموارد الاساسيه لهذه الصناعات. تصور الناس ان هذه البركه اللي في مساله النشاط الصناعي والتقدم العلمي كان بركه العلمانيه ودي نتيجه ان رفض الدين تقدمت. الحقيقة هم لأن هذا الدين يستأهل ذلك، وأن هذا الدين في الحقيقة كان عقبة أمام تقدمه. فأما يعني قوها مثل هذا الدين دين الإسلام، وكيف يعني يقبل الناس أن يفقه نفس هذا المبدأ الرافض لدين محرم أمام دين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دليله مثلا لما قال بعض المذاهب في قضايا العلمية أو التجريبية ولم يوصل غيرهم يعني كيف أنهم حرموا هؤلاء وحتى وصل الأمر لحد الإعدام حرقا بالنار. ما كانت أوروبا ليس كانت صنعت إلا بالثورة على الكنيسة بعدما تردت الكنيسة إلى تلك الهوية. فمن ثم زاد ترديد شعار العلمانية باعتباره العاصمة الوحيد، واللي هو العلمانية هي الحاجز الوحيد الذي سوف يقضي على الكنيسة للأبد ويحمي أوروبا من أن تعود إلى ظلمات العصور والقرون الوسطى، واعتبره وباء الذي يدخل به الحرية والنهضة والتقدم. ومن هنا بدأوا يعني يدعون الشعوب إلى نفس هذا المنهج ولكي يطبق على سائر الأديان بما في ذلك دين الله الحق وهو دين الإسلام. بينا بهذا نكون قد بينا هذه الظروف أو نكون قد أجبنا على السؤال الذي طرحناه أولا، وهو ما هو السبب وراء رفض أوروبا للدين وعزل الدين عن الحياة أو عن السياسة وعن أمور هذه الدين. يعني بعد ذلك نتكلم عن أسباب ومدار انتقال العلمانية إلى العالم الإسلامي. الجسر يعني يشبه الماء، الماء إذا توصل فإنه ينتقل من أعلى إلى أدنى. حينما كان المسلمون هم الأعلون كان أسرهم ودينهم وعلمهم ينتقل إلى غيرهم إلى من هو أقل منهم وأدنى منهم. عندما صرنا نحن الأدنى عندما رضينا بالفتح دون القمم نزل إلينا كل راكب وكل راقص يحمل معه بعض الخير لكنه يحمل شرا كثيرا كثيرا. هناك مثال آخر يعني إن هذه الأمور مثل الأواني المستقرة، فإن كان هناك امتلاء في جانب وفرار في الجانب الآخر انتقل السائل من الامتلاء إلى الفرار. لذلك العاش للعالم الإسلامي عاش فترة امتلاء بعد امتداد نور الإسلام وفيضه فيه، فكان يفرغ في الآخرين من نوره وخيره، ثم ارتد وانحسر عن الإسلام وعاش فترة قرار فحينئذ أفرغ الآخرون ما عندهم عليه. الفرق أننا أفرغنا عليهم الخير وهم أفرغوا علينا الشر والبلاء المستقيم. كانت هناك عوامل ساعدت على هذا الإقرار والفرض علينا، وكانت هناك وسائل ومجاري حملت هذا الوفاء، وكانت هناك نتائج لهذا ولذلك. بالنسبة لعوامل الانتقال العلمانية إلى بلاد المسلمين كانت هذه العوامل منها ما جاء عفوا بدون تخطيط ومنها ما جاء عن تخطيط وعن بالقصد، لكنها تجمعت معا لتساعد على انتقال هذا الفكر الجديد ليجد له مكانا في عالمنا الاسلامي. لم تكن ظروفنا مماثله لتلك الظروف التي قامت في اوروبا، لم يكن عندنا حجر على القلوب ولا حجر على العقول، لم يكن عند المسلمين اضطهاد للعلم ولا للعلماء، لم يكن في بلاد المسلمين محاكم تفتيش ولا حقوق مفران ولا حقوق حرمان، لم يحكم المسلمون بالحرق والتعذيب والسجن والتشريد على احد. ومع ذلك قامت عوامل بعضها داخلي وبعضها خارجي، بعضها عقلي وبعضها عملي. اما العامل الاول فقد كان نهضة اوروبا مع العلمانية، واركبت النهضة المادية في اوروبا واركبت المذهب العلماني والاتجاه العلماني. ولم تتقدم اوروبا بالفعل ولم يحصل عصر النهضة الا لما تمردوا على سلطان الكنيسة وفصلوا الدين عن الدولة. من هنا وقعت المغالطة، حدث لديهم شعور ولدى مقلدهم لان التحضر والتبذل ومراعاه التخلف لا يكون الا بفتح الدين خلف الظهور. والا كلمة نهرت اوروبا، يكون اوروبا نهرت لما تركت الدين. نحن اذا اردنا ان ننهض نترك الدين ايضا، لابد من ذلك. هنا المغالطه ليه؟ لانهم يغضون النظر عن الظروف التي كانت امثال تعيد نهضه اوروبا وتقدمها. فهذا يمكن ان نسميه انه ظن من ظن الجاهليه. ظن الجاهليه وسوء ظن في الاسلام انه يعني يحوز من مصالح الناس في معاشهم اذا هم التزموا به. بل نسلك بالاسلام هو الطريق الوحيد لعزه هذه الامه كما وقع في كل حقب التاريخ. كلما تمسكت بدينها كلما قويت، والعكس بالعكس. العامل الثاني تخلف المنطقه الاسلاميه. ترقت اوروبا بعد فرح الدين ونبيه ثم تخلف العالم الاسلامي، وهذا من العوامل الداخليه. لعل عوامل التخلف كانت ناشئه عن يعني اغلاق ابواب الاجتهاد والابتعاد عن منهج السلف الصالح، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انطلق الحكام الى شهواتهم وترك مصالح الناس. وكان قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.